لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. في فضل الله عز وجل على يوسف ولطفه العظيم به، قال الشيخ السعدي رحمه الله: ومن فوائد القصة لطف الله العظيم بيوسف صلى الله عليه وسلم، حيث نقله في تلك الأحوال وأوصل إليه الشدائد والمحن ليوصله بها إلى أعلى الغايات ورفيع الدرجات. سبحانه وبحمده له الحمد كما يقول، وخيرا مما نقول لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. في قول الله عز وجل: قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لطف الله عز وجل بيوسف حين رفعه كما أراد، لأن الله غالب على أمره. حين فوجئ إخوته بهذا الملك العظيم الذي آتاه الله يوسف والذي من به عليه، هنا فقط بدأت قلوبهم تتعاطى التوبة، هنا فقط حصلت التوبة لإخوة يوسف وأخذوا دواء دائهم القديم، الحسد. الحسد الذي حقيقته الاعتراض على قسم الله عز وجل. هنا فقط حين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، نقول هذا الدواء لداء الحسد هو شهود قسم الله وتخصيصه وإيثاره من شاء من عباده بما يشاء من فضله. فأقسموا ليوسف بما شاهدته قلوبهم لأول مرة: لقد آثرك الله علينا. إنه عطاء الله ومنه، وقد أرشدهم يوسف صلى الله عليه وسلم إليه في قوله: قد من الله علينا. اشهدوا ليس أني أصبحت الملك، أني أصبح لدي ملك مصر، أني أصبح لدي الأمر والنهي في هذه البلاد على ملايين أو مئة الألوف من البشر، ليس هذا الذي ذكرهم، وإنما يرشدهم إلى الدواء: قد من الله علينا. فهو لم ينسب لنفسه فضلا حتى في مقام الثناء، لم يقل أنا اتقيت وصبرت وأحسنت، بل ذكرها في صيغة العموم والقاعدة الكلية: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. سبحان الله، هذا الذي ينبغي أن يتخلق به المؤمن، حتى لو كان في مقام بيان ما اختصه الله به يذكره في صيغة العموم لكل من فعل مثل فعله، دون أن ينسب إلى نفسه تحصيل أنواع الفضائل، مع أنه حق له ذلك، مع أنه لو فعل لكان ذلك بعيدا عن الفخر كما يفعل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يحدثون الناس بما لهم من الفضائل لمصلحة شرعية دون فخر، كما قال سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. فهو لا يفتخر بذلك، ولكن يخبر لوجوب الاعتقاد بذلك لنفع الناس. وكذلك قول يوسف صلى الله عليه وسلم: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهذا كله لتحقيق المصالح لا للافتخار والتعالي على الخلق. لذلك في هذا المقام لم ينسب الفضل لنفسه، إعانة لإخوته على التوبة، على أن لا يحسدوا من جديد، على أن يشهدوا منة الله وفضله وإيثاره لمن شاء أن يؤثره. لو أن الناس استعملوا هذا الدواء لاختفت معظم الصراعات في الأرض، ولكنه الحسد الذي دفع اليهود إلى أن يكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهو الذي دفع كبار قادة قريش إلى تكذيبه وتكذيب القرآن لمجرد أنه نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كان نزل على رجل من القريتين عظيم لكان مقبولا، نعوذ بالله، كما قال عز وجل عنهم: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. بل هو داء إبليس الأول الذي هو نبع من الكبر ورؤية كمالات النفس الوهمية، هو الذي دفعه إلى أن يقول آبيا، أن يسجد لآدم، ومستكبرا يقول: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. نعوذ بالله، نعوذ بالله، ونبرأ إلى الله. أخذوا الدواء فانحل الداء وزال المرض. عندما أخذوا الدواء لقد من الله علينا، فتلفظت ألسنتهم بما شهدته قلوبهم: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. انحل الداء وزال المرض، واعترفوا حقيقة بالخطيئة. إنهم كانوا يقولون عندما عزموا على قتل يوسف أو إلقائه في الجب أو إلقائه أرضا، قالوا: وتكون من بعده قوما صالحين. يعني وطنوا أنهم سوف يتوبوا، لم يتوبوا، لم يندموا على ما فعلوا. منذ قريب كان ذنبهم قائما حين قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا فقط ظهر الندم، وظهر أخذ الدواء الذي يعالج هذا الداء. شهود قسم الله، شهود من الله، شهود إيثار الله لمن شاء أن يؤثره. اعترفوا حقيقة بالخطيئة، ليس اعترافا لفظيا كانوا يوطنون أنفسهم عليه. لم يرزقوا أن يكونوا صالحين حين عزموا على أن يوطنوا أنفسهم على أن يفعلوا الذنب ويرضون داعي الخير في قلوبهم الذي يلومهم على مثل هذا الفعل، بأننا سنتوب حتى لا يستيقظ هذا الداعي يمنعهم من مخططهم. واعترفوا حقيقة بالخطيئة فوجدوا القلب الرحيم الكريم مفتوحا للعفو والصفح بلا تكرار اعتذار. يعني مش طالب طب تعتذر تاني، طب تيجوا قدام والدي ووالدتي وكل الناس وتعترفوا بالخطيئة، طب تعالوا قدام كل يعني أقاربنا وتعترفوا بالخطيئة، قدام أهل مصر والملك تعترفوا قدام. خلاص هي كلمة واحدة. لما قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين ما كررش عليهم الكلام، لا تثريب عليكم يوم، بلا تكرار اعتذار ولا محاولة إذلال ولا توبيخ ولا تأنيب. لا تثريب يعني لا لوم ولا تأنيب، بل يقول مؤنسا وحشة انكسارهم وخزيا انكشافهم، يريد أن يؤنسهم في الواقع الذي هم فيه الآن، قد انكسروا وانكشفوا أنهم فعلوا بيوسف ما فعلوا، أخطأوا خطيئة عظيمة حين ألقوه في الجب وفرقوا بينه وبين أبيه، وبعد ذلك باعوه رقيقا بدراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، بل وشددوا على الذي اشتراه بأنه يشد وثاقه لأنه حتى لا يأبق منكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيوسف صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن يؤنس وحشة انكسارهم وخزي انكشافهم بقوله لا تثريب عليكم اليوم، أي لا تأنيب ولا عتب، ولا أعيركم بذنبكم في حقي بعد اليوم. لم يعاقب بل لم يعاتب، مجرد هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، لم يعاتب بعدها قط. منذ قال لا تثريب عليكم لم يعاتب، بل وزادهم الدعاء بالمغفرة، يغفر الله لكم، وتوسلوا إلى الله بأسمائه وصفاته ليستجيب هذا الدعاء، ليستجيب دعاء يغفر الله لكم ويفتح لهم باب الرجاء، فيقول وهو أرحم الراحمين، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فكما كان هو سبحانه في حفظه ليوسف صلى الله عليه وسلم ورحمته به خير حافظا وهو أرحم الراحمين، كما كان يشهدها يعقوب حين قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وكان والله قد حفظ يوسف أتم الحفظ ورحمه أعظم الرحمات حين بعد عن أبيه وحين دخل السجن وحين ملك مصر، كان حافظا له رحيما به، هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. كذلك كان الله عز وجل خير حافظا وهو أرحم الراحمين في قبول توبة المسيء النادم ومغفرة ذنب المعترف المنيب، الراجع إلى ربه عز وجل هو أرحم الراحمين. ولما كان هذا الرد هو أحسن رد وأكرمه في مثل هذا المقام، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا المقربين منهم الخبيرين بخلقه عليه الصلاة والسلام كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، قد عايشوا قصص القرآن وأدركوا أثره في النفس والارتفاع بها، كانت هذه النصيحة الغالية من علي رضي الله عنه لأبي سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب رضي الله عنه حين أسلم قبل غزوة الفتح، وكان قبل ذلك من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه ابن عمه، وكان يهج النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه، وتأخر إسلامه إلى سنة 8 من الهجرة، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه لفتح مكة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه لما كان يلقى من أذاه، فشكى أبو سفيان ذلك لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال ائته من قبل وجهه وقل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى صلى الله عليه وسلم أن يكون أحد أحسن مردودا منه، لا يرضى أن يوجد في العالم وفي عبر الزمان والمكان أحدا أحسن ردا منه، فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن مردودا منه، ففعل. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وكان بعد ذلك يدنيه ولا يحجبه ويقول عسى الله أن يجعل منه خلفا لحمزة. أخرج حديث الصحيح، أخرجه الحاكم من حديث ابن عباس وصححه ووافقه الذهبي وصححه الأرنعوط. ما أفقه عليا رضي الله عنه وأعلمه برسول الله صلى الله عليه وسلم وسجاياه في الكرم والعفو وحسن الاقتداء بالأنبياء قبله وطلبه محاسن الأخلاق ومعاليها، فكانت نصيحة أثمرت أحسن الثمر وأزالت آثار وحشة العداوة والتأخر والهجاء. وينبغي لمن سامح أخا من إخوانه أن لا يعتب عليه بعد مسامحته. في ناس تبص تلاقيها شايلة الغلط اللي الناس عملوه سنين طويلة، وأحيانا يبقى حاجة متوهمة بعد 30-40 سنة يقول له إيه ده أنت عملت فيه. فاضل فاكر أخ يعني بس على سبيل المزاح ليس على سبيل العتب، قال لي أنت من 20 سنة ما حضرتش الفرح بتاعي. طب يعني ده أنت خلفت وربنا رزقك وربنا وسع عليك، ولكن هو غالبا أكيد كان في عذر ساعتها أن الواحد يجتهد أن هو لا يتأخر عن حضور هذه الدعوات التي يجب إجابتها إلا من عذر، ومع ذلك فضل شايلها 20 سنة غفر الله له. ينبغي لمن سامح أخا من إخوانه أن لا يعتب عليه بعد مسامحته، ولا يذكر له التثريب بعد ذلك، وإلا كان عائدا في هبته، لأن الهبة كما هي هبة مادية فكذلك الهبة المعنوية. بعد ما تقول أنا مسامح بس طبعا دون إكراه، يعني في بعض الظلمة يبقى ماسك له الادوات التعذيب يقول له انت هتسامحني ولا لا، هتدعي لي ان اخش الجنه ولا لا، طب ولو قال له كده هيبقى ايه يعني. واحد ظالم مفتري واخد فلوس الناس وبعدين يقول له ايه اديك نصها وتسامحني، طب ولو ما عطاهوش مش هياخد حاجه، فيقول له ايه خلاص طب هاتهم وانا مسامحك، وهو مش مسامح. انت المسامحه دي تبقى ايه لما تكون عطيت الحق اللي عليك وبعدين انت كنت ظالم سنوات طويلة، يبقى انت ساعتها ايه؟ تبقى انت فعلا تطلب المسامحة بحق، مش بإكراه، سواء كان إكراه بأخذ المال، لان ده إكراه برضو في الشيء الذي يناسبه. ان الواحد طبعا ما ينفعش إكراه بأخذ المال مثلا على الزنا، ولكن ينفع إكراها على مسامحة ليست ايه؟ ليست مستحق. طب انت ما عدتش الحقوق وبعدين تطلب المسامحة، ده انت بتساومه على ايه؟ على حقه، تسامحني واديك نص فلوسك، واديك تلت فلوسك، طب هنزود شوية نخليهم النص بس تسامحني. فالراجل هيعمل ايه؟ خدهم وبعدين قال له طب انا مش مسامح. مش هو ده اللي العائد في في في في في هبته. لكن بلا شك ان الكريم ولا يطلب حاجه من كده، كفايه انه قال سامحني يبقى معترف بالذنب. ولكن اذا كان يعني باراده منه قد سامح فعلا، فما فيش حاجه اسمها اصل انا رجعت في مسامحتي، اصل انا هطربك بالحقوق كلها. ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيه، متفق على صحته. وان كان الاستدلال به مشهورا في هبه الاموال، فهو في هبه الحقوق والاعراض والمظالم اولى واحرى. وتامل كيف ان يوسف صلى الله عليه وسلم وفى لاخوته بما وعد من عدم التثريب، فانه لما سجدوا له وذكر اباه برؤياه وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. لم يقل من بعد أن فعل إخوتي ما فعلوا، ولا حتى من بعد أن نزغ الشيطان في قلوبهم ما نزغ، ولا حتى من بعد أن نزغ الشيطان بينهم وبيني، إنهم اللي كانوا أقرب للإيه؟ للشيطان، ولكنه يؤنسهم. فبل بدأ بنفسه فقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، صونا لهم عن مجرد الحرج والحياء من فعلهم، فنسب الفعل إلى الشيطان وجعله نزغا منه بينه وبينهم. ثم أرسل بقميصه إلى أبيه، وقد أوحى الله عز وجل إليه أنه يأتي بصيرا. فهذه لحظات الفرج من كل الكروبات عند يعقوب عليه الصلاة والسلام. رد الله عز وجل عليه بصره، طمأنه على أولاده وأنهم أنه سيلقاهم، وطمأنه على يوسف ابنه الحبيب أنه في الملك والسلطان وهو المجتبى من الله وهو نعمة الله على آل يعقوب بعد نعمة الله بالنبوة على يعقوب. فنعمة الله بيوسف واجتبائه ورسالته ونبوته كانت هي النعم المتتابعة التي علمها يعقوب عليه الصلاة والسلام من ربه. علم من ربه أنه عليم حكيم، علم ما لا يعلمون من أنه عز وجل صادق الوعد وأنه لا يخلف الميعاد وأنه الغفور الرحيم وأنه سبحانه وتعالى غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلم. ويوسف صلى الله عليه وسلم يتذكر تنقله في الأحوال المختلفة، قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. لطف الله العظيم بيوسف صلى الله عليه وسلم في نقله لتلك الأحوال. هذه القصة من أعجب القصص وأعظمه أحسن القصص، كيف سارت الأمور في بدايتها إلى أمر ثم جعلها الله بأمره وحكمته وعلمه إلى ما شاء سبحانه وتعالى. وتأمل قوله: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. هذا معناه رؤياه وهو صغير، حيث رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين، فالشمس أبوه والقمر أمه، والأحد عشر كوكبا إخوته. هذا هو الصحيح إن شاء الله، لأن البعض قال الشمس أمه والقمر أبوه، نظروا إلى تأنيث اللفظ الذي ليس هو تأنيث حقيقي بل هو تأنيث مجازي، أن القمر مذكر والشمس مؤنثة، لكن هذا كما ذكرنا لفظ ليس هو الذي في لغة غير العرب. ولذلك الصحيح أن الشمس في الرؤيا كانت الأب لعظيم نور يعقوب عليه الصلاة والسلام أكثر من أم يوسف، ويعني أو من يعني خالته كما يقولون. ليس كذلك، بل الشمس في الرؤيا أبوه والقمر أمه، لأن نورها هو من نور أبيه، من نور يعقوب عليه الصلاة والسلام، كما أن نور القمر هو انعكاس لنور الشمس، والله هو الذي جعل هذا وهذا. نقول لأنه مراعاة للتذكير والتأنيث، القول خطأ اللي بيجعل الأب هو القمر والشمس هي الأم، لأنه مراعاة للتذكير والتأنيث المجازي وترك المعنى الأهم، وذلك أن أباه عليه الصلاة والسلام هو الذي نوره كالشمس، وإنما كان النور لأمه من جهة أبيه يعقوب، لأنه هو الذي علمها وهو الذي أدبها. ومعنى التأويل هنا ليس التفسير، لأن التفسير كان معلوما وهو أن أباه وأمه وإخوته يسجدون له، وإنما وذلك قال: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، لأنه هو إذا سمعوا الرؤيا علموا أن يوسف سيكون فوقهم، لأن الأمر ظاهر. أشمعنا 11 وشمس وقمر؟ يبقى هي الأسرة. فلذلك ليس معنى هذا تأويل رؤياي من قبل أي هذا تفسيرها، بل هذا وقت وقوعها. إنما المقصود بالتأويل في هذا الموطن وقوع المخبر به في هذه الرؤيا، وهو سلود أبيه وأمه وإخوته له. فإن تأويل الخبر وقوع المخبر به، كقوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. احنا عارفين ان الكلام الذي في القرآن تفسيره معروف عن القيامة، ولكن متى يأتي تأويله؟ مش متى يأتي تفسيره، انما بمعنى متى يأتي يوم وقوعه، اي يوم يقع ما اخبر الله به من القيامة. يعني يوم يأتي تأويله يوم يقع ما أخبر الله به. ولقد كانت الرؤيا متضمنة خبرا، فلما وقع الخبر كان هذا تأويل الرؤيا، وهو ما آل إليه أمرها. يعني كلمة تأويل الرؤيا ما يؤول إليه أمرها، فتأويل الكلام هو ما يصير إليه في حاله الثاني. لذلك تأويل الكلام إذا كان أمرا فعل المأمور به، إذا كان نهيا ترك المنهي عنه، إذا كان استفهاما جواب السؤال، إذا كان خبرا وقوع المخبر به. وأما التفسير بمعنى التفسير فهو له تفسير يعني معنى ثابت لغة ويعني أيضا وشرعا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: اللهم فقهه في الدين يعلمه التأويل يعني التفسير. فيطلق تأويل الرؤيا على أمرين: الأول تفسيرها وبيان حقيقتها، حقيقة ما تدل عليه. الثاني وقوع ما دلت عليه الرؤيا. فتأويل رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام على المعنى الأول، على معنى التفسير، هو أن المقصود بالشمس والقمر والكواكب هم أبوه وأمه وإخوته، وأنهم يسجدون له، هذا تفسيرها. تأويلها على المعنى الثاني يوم وقعت بالفعل، يعني نقول سيدنا يوسف قال للفتيين في السجن بعد أن قال لهما: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، ده الذي يعصر إيه؟ خمرا، يعصر عنبا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، هذا الذي رأى إيه؟ رأى نفسه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. فهو فسره لهم إن ده معناها هيحصل كده، لكن متى وقع التأويل؟ عندما صار هذا الرجل ساقيا للملك، وصار وصلب هذا الرجل فإيه؟ فأكلت الطير من رأسه. فإذا معنى هذا تأويل رؤياي هذا وقت وقوعها. وتأمل أدب يوسف صلى الله عليه وسلم مع أبيه عليهما الصلاة والسلام في قوله: يا أبتي، التي بينا كثيرا ما فيها من انكسار الرحمة وإظهار المحبة والاحترام والتقدير. يعني كلمة يا أبتي فيها انكسار أكثر من يا أبي، يعني فيها يعني انكسار رحمة كما ذكرنا وتقدير، إظهار الاحترام في مقابلة سلوده له. فهو يعلم أن السلود الذي شرع لهم وهو تكريم من الله سبحانه له بحكم الملك والنبوة، لكنه يعرف فضل أبيه وقدره ومنزلته وما ينبغي له أن يعامله به من التوقير وخفض جناح الذل من الرحمة. ولذلك قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. فيه نسبة النعمة إلى الله وشهود تفضله سبحانه به وشهود خلقه أفعال العباد. فالذي جعلهم يسجدون له هو الله سبحانه. ولم يقل يوسف قد تحققت رؤياي مثلا، وإنما قال قد جعلها ربي حقا. عادة الناس أن يقولوا في هذا المقام الرؤية تحققت، ولكن اللي ينتبه إلى أن ينسب الفضل إلى الله في كل موطن قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم، جميع الأفعال نسبها إلى الله. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي الشر، ذكر نسبه إلى من فعله، مع أن الله خلقه لكن لا ينسب إلى أن الله فعله. قال: وكذلك في قوله: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، كلها نسبة الفضل إلى الله عز وجل وشهود نعمته سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.